والشيطان أعاذنا الله وإياكم منه له عمله في هذا الباب لإيقاع الناس في الغواية وإبعادهم عن سواء السبيل، فيأتي إلى الناس من جهة حرصهم على نيل البركة وتحصيلها والرغبة في اكتسابها، فيطرح عليهم أبوابا ومجالات يطلبون من خلالها البركة، وهي تبعدهم عن البركة وعن الخير وعن الدين، وهم يفعلونها طلبا للبركة، فيدخل عليهم الشيطان من هذه الجهة، من جهة طلب البركة في المال في الصحة في الولد، فيوقعهم في أعمال منكرة ومخالفات فظيعة، وهم في أنفسهم يظنون أنهم بها ينالون البركة وأنهم بها يحصلون البركة، والحقيقة أن تلك الأعمال لا ينالون منها إلا البعد عن الخير والبعد عن البركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.